بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. ونرحب بمستمعينا الكرام دائما وأبدا من خلال هذا البرنامج عبر أسئلتهم التي تصلنا تباعا، وخاصة على رقم التواصل 0534700700. بداية حفظكم الله، هذا يسأل بارك الله فيكم في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ما هو مقتضى الأخوة في الإسلام وما هي أنواعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يقول الله جل وعلا: إنما المؤمن إخوة، ويقول جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالأخوة الصادقة هي الأخوة الإيمانية، لا ارتباط بنسب ولا حسب ولا إقليم، ولكنها رابطة الإسلام وأخوة الإيمان. قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض. من لازم هذه الأخوة النصيحة لأخيك المسلم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويمكنها النصرة والتأييد والمحبة والموالاة في الله، بأن تحبه في الله وتواليه في الله، وتحب له من الخير ما تحب نفسك، وتكره من الشر ما تكره نفسك. من لازم الأخوة أن تكون صادقا في هذه الأخوة الصادقة تحت دم أخيك وما له عرضه. يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فدم المسلم عليك حرام، وماله عليك حرام، وعرضه عليك حرام، وإن كان حرام عليك أموال الناس أجمعين أيضا، يعني كل مال يؤخذ بغير حق وظلم. فأموال المعاهدين أيضا معصومة ومحفوظة، لكن الرسول جعل ذكر المؤمنين لأنه أولى، وإلا فالمسلم محتلم لمال المسلم ولمال غير المسلم. فالظلم في الإسلام ممنوع سواء مع المسلمين أو غير المسلمين. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينه محرما. فمقتضى أن لا نظلم أخانا ولا نكذبه ولا نحقره ولا نخذله ولا نستهزئ به ولا نسخر به ولا ننتقصه ونسوء إليه ولا ننتكئ عرضه، بل نحترم ماله وعرضه ودمه ونظهر المحبة والموالاة. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم الآية. فالمحب المؤمن يحب المؤمن لله وبالله، يحب لكونه مطيعا لله ولكونه متقيا لله، يحبه فلا يعتدي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم سلم المسلمون باللسانه ويده. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا السائل محمد أبو سعد من أبها يسأل بارك الله فيكم، يقول: كيف يحقق المسلم الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسلم يحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن يعتقد أنه عبد الله ورسوله، أن محمد عبد الله عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه، أرسله الله برسالة شاملة عامة لكل الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الآية. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأن لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نؤمن بأن الله أوجب طاعته واتباعه. قال الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد طاع الله. نؤمن بقبول أوامره وجنواهي. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا واتقوا الله إن الله ذو العقاب. نؤمن بأن قدم قوله على قول كل كائن على قول كل أحد كائن من كان، فأقوالهم الناس كلها نزل أعمال الناس وأقوالهم بأقواله وأفعاله، فما وافق سنته فهو الحق وما خالفه الباطل. نعتقد أنه أسوتنا وقدوتنا في جميع أحوالنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نؤمن بهذا النبي الكريم وأن الله بعثه رحمة للعالمين، وأنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فلا خير إلا دلنا عليه وأمرنا به، ولا شر إلا بينه لنا وحذرنا منه. صلوات الله وسلامه عليه تركنا المحج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعده وبعد لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. هكذا حقيقة الإيمان، أن نحكم شريعته ونتحاكم إليها ونرضى بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما أجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله فيكم سماحة الشيخ حفظكم الله. هذا السائل محمد صالح من الرياض يسأل حفظكم الله عن الإيمان بالقضاء والقدر، وما حكم من ترك أمر الله سبحانه وتعالى محتجا بذلك. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فنبئ أن الله جل وعلا عالم الأشياء قبل كونها، وكتب هذا العلم وشاءه وقدره جل وعلا حكمة عظيمة بالغة لا يعلمها إلا هو، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نؤمن بهذا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فنؤمن بقضاء الله، بأن الله عالم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها جل وعلا وشاء وخلقها جل وعلا. نؤمن بها لكل إيمانا جازما. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن يوم القيامة. والكل مع علم الله جل وعلا. قال تعالى: وعنده أم الكتاب. نؤمن بهذا كله. وأما القدر فليس حجة لنا بارتكاب النواهي وترك الأوامر، بل هذه شبهة المشركين. قال الله عنه أنهم قال: وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها. قال الله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فالله خلق الخير وأمر به، وخلق الشر ونهى عنه، وخلق الحكمة العظيمة وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالاحتجاج بالقدر على ترك النواهي وتعطي على ارتكاب النواهي وتعطي الأوامر حجة شركية شيطانية ليس لها دليل، وإنما هي شيطانية حجة شيطانية شركية تدعو إلى اقتحام الباطل وارتكاب الباطل والمخالفة والعصيان بدعوى أن الله قدرها. الله حذر من المعاصي وحذر من المخالفات ونهانا عن ذلك وأمرنا بواجبات، فالواجب امتثال الأوامر والنواهي والإيمان بقضاء الله وقدره والاحتجاج بالقدر على المصائب لا على الذنوب. بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. فيصل من محايل عسير يقول: نود نصيحة لمن يقتل نفسه متعمدا وهل له توبة؟ يا إخواني، نفسك أيها المسلم أمان عندك. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيدي التهلك. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقتل النفس من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا يتمنك على النفس أن تحفظها وأن تصونها. فالاعتداء عليها بأي عدوان عمدا يعتبر نقصا في دينك. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديد من قتل نفسه شيء عذب به يوم القيامة، وقال من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجو بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فيا إخواني، قتل النفس من كبائر الذنوب. المجرم يصبر على البلاء ويرضى بقضاء الله وقدره، ويصبر على ما قضى الله وقدر عليه، فإن الصبر من الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال بلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فقتل النفس وإنجازها وفرارا من البلاء دليل على ضعف فقد الإيمان وقلة الخوف من الله وعدم الصبر على أقدار الله. فالواجب عمل التقوى في نفسه، وإذا أصبح له يلجأ إلى الله. قال الله عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فالجأ إلى الله واستعن بالله واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وإياك والضيق والسخط، فإن الله أرأف بك من نفسك وأرحم بك من أمك وأبيك وأولادك. ابتلاك ليقوى إيمانك ويحط سيئاتك وخطاياك. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا نصب ولا هم ولا أذى حتى شكواها إلا كفر الله بها من خطاياك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لازلنا مع أسئلة المستمعين الكرام، وهذا محمد الصادق من الخبر يقول: هل الإيمان بالقلب يكفي ليكون الإنسان مسلما؟ يا أخي الإيمان له شروط. الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فإذا قال إني مؤمن بالله ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، يرتكب المحرمات ويعطى واجب، أين الإسلام هذا؟ الإسلام لا بد من اعتقاد مع العمل. فالأعمال الصالحة هي تدل على ترجم على ما في القلب من إيمان، والأعمال السيئة ترجم على ما في القلب من خلو من قلب الإيمان. فمن آمن بقلبه دون أي يتقى بلسانه ودون أن يعمق ظلم ليس بمؤمن. إبليس لعنه الله، قال الله عنه: ربي أنظرني يبعثون، أمهم بالله وعالهم بالله لكنه في الترك أسفل من النار. هو عالهم بالله ومن بالله، فمع هذا ما نفعه ذلك. لو قيل إن مجرد المعرفة أو إيمان القلب يكفي لكان إبليس رجل صالحا، لكن الله جل وعلا لم يضمن إلا إيمان وعمل. قال الله تعالى: إلا الذين أو العصر إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فما ذكر الإيمان إلا ذكره مقرونا بالأعمال الصالحة الدالة على صدق الإيمان وحقيقته. أتابكم الله. أنتقل إلى رسالة أخرى وردت عبر جوال البرنامج. هذا يحيى من جازان يقول: السلام عليكم، أنا غير متزوج، ما الحكمة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وهل يلزمني الصيام؟ يا أخي، ما أدري ما السبب الذي منعك من الزواج. إن كان المال لك مالا فثق بالله أنه سيعينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله يعونهم، ذكر من الشاب الزوج بالعفاف، فمن تزوج بالعفاف سهل الله أمره وفتح لهم الرزق ما بعظم الله بعليم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحسب. والله يقول: وليستعفف الذين لا يرجونك وليستعفف الذين لا يرجون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. فلا فمن صبر على محارم الله وكف عنها وغض بصره وحسن فرجه ولجأ إلى الله، فإن الله سيسهل أمره وسيجعله غنيا إن شاء الله وسيغني بفضله وكرمه. قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يرجون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله الآية. فيا أخي، الزواج سبب للغنى لا للفقر. وإن كان المانع مرضيا فالله يجبرك ويعافيك، أما ترك الزواج مع القدرة عليه فهذا من الإثم، لأن في الزواج غضا للبصر وتحصيل الفرج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصى الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فغض الصوم يغض يعني يكسر الشهوة ويجعل صابرا على عدم الشهوة، فإن بالصوم يغض البصر ويحصى الفرج، وقلة الأكل والشرب تضعف القدرة الجنسية، ولهذا أرجى الصوم ليكون حاجزا له عن المحرمات. لكن إن كان يستطيع الزواج فيجي ويزوج، لا سيما إن كان يخاف عزه أنه إنما يتزوج وقع في الفاحشة، فيجب عليه الزواج تحصينا لنفسه وإبعاد الله عن فواحش. أثابكم الله. أبو عبد الله من جدة يسأل حفظكم الله ويقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم وأهدي أجره لوالدي، علما بأن الوالد على قيد الحياة ولكنه لا يقرأ ولا يكتب؟ اقرأ القرآن وادعو بعد القراءة نفسك ولوالديك، اقرأ القرآن وادعو نفسك ولوالديك بفضل. أما أن تقرأ بدعوى وصول ثواب القراءة إلى أبيك، هذا شيء لم تأتي به السنة. السنة أن تقرأ وإذا ختمت فقل الله جل ثواب ختم لنفسي ولوالدي، هذا هو الأفضل. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما حكم تربية أكرمكم الله الكلاب في البيت؟ أبو خالد من جدة. الأصل أن الكلب لا يستعمل الأشياء ثلاثة: للحراسة والماشية والزراعة. ومن اقتنى كلبا سوى ذلك نقص من أجله كل من قرار. فالكلاب يتسلل عند الحاجة إليها. قال الله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله. فكلب في حراسة الماشية والمزارع والأماكن جائز اتخاذها لذلك. أما غير ذلك من تربيتها وترفيهها وجعلها زينة البيت ومعه في سيارته يقبله ويحتضنه ويأكل ويشرب معه، فهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فغسبعا وعفروه الثامنة بالتراب، على نجاسة، على أنه نجس وأن لعابه نجس. هذا الكلب لا يقتل إلا الحاجة، فمن اقتناه لأجل ماشيته أو زراعته أو للصيد نعم، ومن اقتناه لأجل التفاخر به والتحدث به والتجارة به فهذا خطأ ومعصية لله ورسوله. أتابكم الله. سماحة الشيخ مروان الهوساوي من جدة يقول: ما هي العاقلة المذكورة في الفقه الإسلامي؟ عاقلة عصبته من قبل أبيه كأبنائك إخوانه وأعمامه وأبناء إخوانه ونحو ذلك. هؤلاء عصبهم هم أقاربه من جهة أبيه من إخوانه وأعمامه ونحو ذلك. نعم. أيضا الأخ مروان يسأل عن تأخير توزيع الإرث، ما حكم ذلك؟ الميت بعد موته ينتقل المال منه إلى الورثة، فإذا مات الميت فانتهت علاقته بأمواله وبقيت الأموال كلها الورثة، إلا أنه يجب على من يخرج ما أوصى به من ربع أو ثلث إذا كان أوصى بشيء. أما ترك التقسيم والإبطاء به فهذا على قسمين: إن كان التأخير ولأمر غالب على نفوسهم بمعاملات من تهت وتصفيات من تهت فهذا عذر لهم، وإن كان التأخير مماطلة وتكاذب إن لا يجوز، لأن قد يكون في فقراء هم بحاجة لأموالهم، والتأخير ربما يسبب في النفوس حقدا وتقطيع الرحم، فيجب على ولي على المسؤول عن تنفيذ الميراث أن يبادر بالقسمة بعد قضاء الدين والواجبات على قضاء الدين التي سواء لله أو للآدميين، من حج لمن لم يحج، أو مثلا نذر لمن نذر ولم يكن بنذره، والوصية الواجبة. وبعد هذا فليبادر بتوزيع التركة ويتركها، فإنها يسبب حقدا وتباعد من القلوب وليس في مصلحة. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر. عوض سعد يقول: حفظكم الله، كيف يقضي شخص ترك الصلاة لشهر كامل في أيام جهله؟ يتوب إلى الله ويستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من صالح العمل، ولعل الله جل وعلا أن يتوب عليه، وربك غفور رحيم. نعم نختم هذه الحلقة بسؤاله الأخير. الأخ عوض سعد يسأل يقول: هناك غش في البيع والشراء من بعض المحلات الذين يغيرون اسم مصدر البضاعة، ما توجيهكم؟ نقول هذا خيانة وغش وكذب، كون يغير شعار الصناعة الرديئة ويغير شعار الرديء ويضع شعارا جيدا يغتر الناس به، هذا خطأ وهذا كذب وغش وأكل مال بالباطل. لو كان لو قدر أن قيمتها أصلية 1000 ريال، لو كان قيمتها 1000 ريال يضع عليها شعارا ليبيعها ب1500، قلنا هذا ما يجوز، لأن 500 أخذ بغير حق. فالواجب أن يكون شعار السلعة مناسبا لصناعتها ومصدرها، أما أن تأخذ مصدرا قويا في الصناعة تضع على مصدر على صناعة الرديئة التقليدية، هذا غش وأكل للمال بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا.